والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. برزان بردام لخزمتنا أين حديثك تريا لا حديث كان رياض الصالحين فرمي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعدي كري حاتم و فرمي يوم لا بيغمري خواه أبو صلاة والسلام خواه لسر بي كري حاتم تيا لبيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بي فرميتي اتقوا النار خوتان لآقل بباريزن ولو بشق تمره أقر بلت خرما يكجبوا واتا إنسان هرشنكي بيأكري لا درقا كاني خير كم ترخميتي أنك وبسوك كم تماشاينك أقل تخر ما يكش بو بيت بخش لبي بخشة أو خير بتو متفق عليه واتبو خالي مسلم رواية عن كردو أم حديثة طبعا كم الله فائدة زوري تدايا يا حزيك فائدة كان بيول كان بو رواية داهاتو إن شاء الله لدوية رواية داهاتو فائدة كان باسكين بيار متخوا أفرمي وفي رواية لهما للرواية كي هردو كان أفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانبري خواه فرميتي صلى الله عليه وسلم خواه لسربي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه همك سيقل إيواء خواهي قول سبحانه وتعالى ما قال لقيامة قصيها لقلدك ليس بينه وبينه ترجمان هيج مترجم ورقيرك لنيواني أو رب العزين جل جلاله أما بلغي لسرويك أخوة سبحانه وتعالى كلامي هي قصدك كما يليق به وشوازي لا يغب أخوايا أواني لأهل بدعش قياسي باطلين بكارهنا وقياسي فوتشان بكارهنا وتويانا أقرب لين أخوة قصدك كواتبك إيم أقصاك وخواي قولجبك إيم أقصناك كواتنا ببلين أخوة قصدك شونك بلين قصدك كواتبك وما أبدا كجيبي بي وحنجري بي وقرقي بي وزواني بي وليبي بي ونعوذ بالله تعالى قياسي خواهي كرس المخلوقات بيوتيان كواب ونام بغلين خواه قصدك بيوتيان خواه سبحانه وتعالى قصناك چي يانوت أو يانوت كوا رب العزة القرآن باسي فرسلا وكان مشركانك أفرميت دعوة لشتانيا كان كقصناك كنا يتداتانو وكأنه خواه قصدك أفرميت دعوة لو فرسلا وناكا لو إلهانا لينا بارنو كقصناكا واتدعوا لأخوابك أخوات اللي ولامت عن أداته بلي وتيان بويا لسل أو قاعديك باس ما كرت أو قياس باطليك هنا يا نوا وتيان كواتنا ببلي كلام بخوا إثبات بكري بلام أهل سنة أرن شون لايق بخواي أوها أما أزانين كلام تي للزبانة أزانين كلام سكردنا بويا أخوات سبحانه وتعالى يتكلم حتى أرن جاري كان أمشت هزورش تستاد وبسيطة يعني تنانت كابرايكي دشتكي رشوك جاري كانيكي لزاناكاني مبتدعاء بي الله باشا تو چون الله إخوة قصاك اگر خواه لقيامة دوتي بيدي عبدكم تو چون متد من قصاكم چي بي الله دوتي الله ما يبرورد غاركم او تاني قصاك دواريكم الله يبوتي باشا كابراي مبتدع سسري مبتدع كابراي أعرابي دشتكي غيبت وتي باشا أقر خوالا قيامة بيت بلي أي عبدكم تو شو متد من قصاكم الله يبقى يلن برورد غاركم أو تاني قصاك كواتا مسألين كلامي خواش لزور واضحة هركس إن خوش نبي دان بوا أنيك رب العزة جل جلاله جل جلاله قد صدق له كلام ليس بينه وبينه ترجمان ورجيرني لبيننا شو خواص معناته لخوي خالقه اللغات زمان كان خوي دروسي كردو شعوب وقال كان خوي دروسي كردو خوي جدانا لزمان كان ويترجماني في وزنية فينظر أيمن منه كقصي لقل ذكاء كلام يخوي يقولي سبحانه وتعالى لقل عبدك يخوي تنجوريك تنجوريك كلامك بور زماني وكل رازبون كلامك شابو محاسبة كلامك شابو توربون كلامك شال لبهشتا كلامي رزابونا جاء لساحي محشري شخوائي تالي لقل عبدك أنا كلامي أبيت بلام لقل كافر كان كلامي توربونا لقل مسلمان كان يشك كلامي للرازيبونا قسكرني كليان رازية وبشوازي كليان رازية أو قسي لغلطك أما كافر كان بفي شوانا ورد أم عبدك أخوي قول قسي لغلاك تما شيء لي راسي خويك فلا يرى إلا ما قدم تما شاك أو تانيك هيني هي ناويتي لغل خويك لكالو كردوا وينظر أشأم منهم فلا يرى إلا ما قدم سيدي تشبي خوشيك هلا وتاني بيشكشي كردوا لكالو كردوا لا تأكل خلاف هل وتعني وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار سيدي بيشوي خوشيك بيشوي آقلا تلقاء وجهها لبيشوا فاتقوا النار ولو بشق تمرة ويخوتان لآقل ببارزا أقرب لتخل ما يكشب فمن لم يجد فبكلمة طيبة كسيك جل تخل ما يكشب بنادري بقفت ولفتي خوش بيت بزباني شرين بيت فبكلمة طيبة بكلمة طيب بقصي باش بقصي شاك هروها أم حديث السودي أو يتدايا كواع إنسان الخوي لا أغريد وزغ بباريزي وخوي لا أغريد وزغ دول خاتوا بكردني خير وصدقات هروها هر فائدة ربط من فائدة وهي خير وصدقات حجابة لبردم آقرا بردي بردم آقرا عبدي قريك يتي بليسي آقراك هاد بويني سوتيني بات صدقاتي لبيش ويدانا بيت بصدقات كان يوجد الرجل لبردم أجرك بسمتين خوفا من دل أجر دوزخ هلوها فضيلتي كلمي طيب كلمي طيب شن فضل دالة قصي خوش روخوشي روجشي عبوس نبون روخن تالو رودرج نبون وهلوها لا تخر ما يكش لو أجي بتبع يسوي عبدي لا أجر فارز لابد جاركاً أفرتك نيتي دو من هذا الشيء خرمائك بأدن زور برسيتي بإخوة لتخرمائك أكاد دوكتو كتك لا تأمن علىك كتك شيء لا تأمن علىك عايشة أي بيني بو برسيتي أخوين أي خوين لا تأمن علىك كان زوري في عجيبة أفرمي يا رسول الله والله غداوك أوهار ردا بيغمري خواش عليه الصلاة والسلام أفرمي خواه سبحانه وتعالى سيري لهذا الكاريان يعني دايك أوهار برحمة ومنالي خوي وبهوي أوكاريو دايكا چي أجل باتاشي قوري دستكوت كاتي اللي تخور ما كي دمي خوي كاتا دمي منالا كانيو بلكو أو باشتنين صدقيا كبيكي بدم منالكتو يا أمري خواد أفرمي صلاة والسلام خواد السربية شيء أفرمي إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتوغي به وجهه يا أفرمي صلاة والسلام خواد السربية أفرمي إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك هيج نفقينا بخشي خير صدق نفق الزكاة هيج تبنادي إلا أجل ديت ولا سري تنند أو باروي هيج دمج نكشتوا وجيرت عليها إلا أجل فاتش أدريت ولا سري أفرمي عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها خوا سبحانه وتعالى الرازي بالعبد كوا خواردني خوارد الأكلة تخوارو نويسي أفرمي الأكلة بفتح الهمزة وهي الغدوة أو العشوة وتتل ناني بياني أناني ناني أوارة أقر عبد ناني بياني خوارد يا ناني أواري خوارد يا هر خواردني كي خوارد حمدي خواي كرد حمدي خواي كرد أو تشيا هذا اشتكي تشيا إن الله لا يرضى خواه سبحانه وتعالى لو عبد الرازي أبي والرزابون يخواج جورترين نعمة إخوائه علماء فرمون رزابون إخوة بلكوا خي ولا فر ورضوان من الله أكبر التفسير يا علماء فرمون رزابون إخوة لا بهشتش جورتله شو كده لامزون نعمتي بهشتش هرب تشيو بديدة هرب رزابون إخوة سبحانه وتعالى بديدة بويا أفرمي إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها حمد إخوابك بلاشي الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة لبلك سفاز بأخوائك الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا من غير حول مني ولا قوة سفاز بأخوائك أمناني بيدام أمروزي بيدام و ببي أوي هيج هولو ما ندبوني كي خومي تدابي من غير حول يا باب لم ببي أوي هيج توانا وهي زي كي مني تدابي هيج قران كاري كي مني تدابي بلكو خوي تعالى خوي ساقه إليك خوي بو هنا جل جلال ويخوان رازي بي أو هاني عاد فالي تفالي كي وفالي تفالي خواه هل بل ذكري بأنمان وأرمان على شيء اللهم ما أمسى بمن نعمة كي سدوين وجي عسرة يسدوين وجي عسرة سنة أو ذكر يستبيخيني قولي اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر خوايا هيج نعمتي كم بسرنها تتام إيوالا فمنك وحدك هي تويبتاك تنها لا شريك لك بشريك برفيقي فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ويا شكر وحمد الشعيزي بتوي لا يغلو توي شكر وحمد بتو خوايا أفرمي هر عبدي أما بلي أوا حقي نعمتكاني أو رجي لها حق يشوف يورو جيدا أو يشرب الشربة فيحمده عليها يا أخوارنا ويا بخواتما الحمد لله إلى سلفك الحمد لله إلى سلفك ويا قرنقا فيري الحمد لله بين فيري بسم الله بين فيري أم أعدابا نجوانا بين يعني أبي أمانا لهم أن زنوبيتهم بمصر مانا كان نابي عيما لبي بلين بسم الله عيما لبي بلين الحمد لله نبي عيد ما لي بيه بو بي يعني هني خلقي كالفام وكنفام بو تيناقل بو حالينا ولويك إسلام بو هريك كزناتو ودو كزناتو بو رجدار ناتو بو كومالي خلق ناتو بو أنا ناتو دينا مزقوت إسلام بو مكسيهاتو كواتا بو تي إلا أبي أواني اللي تينا مزقوت بلن سلام عليكم باقي بلن أمكاتت باش أقر بريار وايا مسلمان بسلام سلامي خوايا والله السلام عليكم يعني شو الكابر يا قساك قالوا باشي أي سلام عليكم أم كاتد باش أي سلام عليكم قيت شكا والله السلام عليكم ده والله باشي والله السلام عليكم ده والله أم كاتد باش خوارتني أخوي والله الحمد لله عيبت لينية دس فيك والله بسم الله عيبت لينية كاريت شاكي كده قالك يا والله جزاك الله خيرا كسي قال بارك الله فيك بلي وفيك يا توب ولي بارك الله فيك بلي وفيك عيبت لني هروها أم حديثة أريد يدا إنسان نعمت بعد تبالي أهلي خويوا نعمت كي بخشويتي بدي تبالي واهي بكي واهي أو يبخشيوتي بيت أو يبيتي داوا خوا بيتي داوا نعمت كان يخوا ليك وابو حمدي خوا يبال سلك شكري خوا يبال سلك سبحانه وتعالى هروها أريد يدا خوا بشي لعبد الرازي أبي بكار يعني با تمنى كردن كس خالي رازي نعبي تمنى أو كخالي رازي بي ولكم بكارو كردو خالي عبد رازي بي وإي قبل اللي ما رازي بي فضل كارمي خوي حديثي كتير فرمي لبي أغمروا عليه الصلاة والسلام لأبي مزايش علي و لبي أغمروا عليه الصلاة والسلام فرميتي على كل مسلم صدقة همو مسلمان صدقيك لسالة صدقي مطلق وعلماء فرمون جغل الزكاة الصدقة هي واجبة لإنسان على كل مسلم صدقة صدقة واجبها يا بلا مطلق بقشتي في صدقة بدي حتى أعلن لموشخور لموشكي أبي واجبة لسري بشي يبقى هذا صدقة أي تلحر شاني كيبي كل قلت لنا أبي خيري ليبقى أو يكالو كسابتك أعلن واجبة لسري غير الزكاة طبعا كم الله دي ليش دي لنو يعني إيكي لو أنا أما دي لتاني على كل مسلم صدقة لسر همو مسلماني صدقة هيا لسر هم مسلماني صدقها كواتا بإنسان صدقي مالكاني كم ترخمتي أنك على مالكي وصدقي ليبدأ قال أرأيت إن لم أجد أبو موسى يا رسول الله أي قرن نبو يا أبو كسي واي وتوتي أي قرن نبو قال يعمل بيدي فينفع نفسه ويتصدق بدا سكاني خوي كاريك بها ودا سكاني خوي بك وهروها سود بخوي جيني أو كاتكالي كر وهلوها خير صدق شكا ويتصدق سود بخوية جينة وخير خير صدق شكا. قال أرأيت إن لم يستطيع أقلم تواني إيش يبدا سكاني خون بكم وأقلم تواني كإيش يبدا سكاني خون بكم سود بخون بقين مصبكة مصدقش. قال يعين ذا الحاجة الملهوف با يارمتي كسيك بدا كبيوستي بيتي وكوشي حديثي بيشو باسمان كر كابرا سلك يبسر أجلك يا رمتي بدا سلك يبسر أجلك يا كابرا بارك بارك يا رمتي تبارك إلى قلب باركي يا رمتي أدي كابرا محتاج عملياتي أكا بي سي با هاري زول هي يا رمتي أدي كابرا توشي باروخ يا كابي خوين يبدا تسريا أبي كابرا لي خوش نابي الله لبري أويك كاسب ما نتكشتو أتكشينا و إلا مغر خوين باي من بيبدي فيسي بخوين باي هي أو ذا الحاجة فيسي بيت أي بي بويا ديتو بشكل ويك بي تكر بي دي وهروها وهروها لو خل كان قرزالا كبر ذا الحاجة قرزالا قرز زورا بسري وبي بويا ديتو. قال أرأيت إن لم يستطع أقل أول شيء نطواني يعني لم تواني يارمتي خلقي بيست بدم خلقي محتاج بدم. قال يأمر بالمعروف أو الخير فرمان بمعروف بك يا فرمان بتشاكو بخير بك. قال أرأيت إن لم يفعل إيقر أو إيشينك يا رسول الله. قال يمسك عن الشر فإنها صدقة أقر كسيك نيشي تواني نيشي تواني شيش بك فرمان بتشاكو بك ونهي لخرافش بك أو باتشي بك با وهذا خلاف بيني يمسك عن الشر عن نفسه وعن غيره شر لخوي ولخل غير خوي يدور خاتم وكو حديثك هيك قال لياتا بحديثك ابو ذر فرموي شي فرموي درسي بيشوترنا ببلكو بيشوتر يشبو فرموي الشر يخوت لكولي خلط بكالوة تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسي شر خود لخلق دول خيتو أو صدقيك بو خود صدقيك لقل نفسي خوت أيك أزال عزيزي خلق متى أم حديث إيش طبعا كم الله فائديتي دايا خير يكشبني صدق خير إنسان إيش يبكى بدا سكاني خوي باشا بكى دا خير وصدق خير يرمتي خلق متى خير كسي بيوسيتي يرمتي بدي خيرا وهروها قرزي قرزار بديتو خيرا فرما بتشاكبك خيرا بلاي كم وهل بيش انك الى الشر يخود والخيط ولا خلق شو نزبو الشر نبي خلاف انك هل خيرا كما تهدر قاي خير سولو فلاوانا بمجنا وبي رحمه الله تعالى ديتا كوتاي ام بابا ديتا كوتاي ام بابا كتشيا كوتاي ام بابا كبديتي لها بيانو كثرة طرق الخير زوري درجة كان خير. فيش يبرو مسر جياني فيش إنه فيشواني شاك من لم بروا موعد ما لخدمت أنا باسي جياني وبيكون كعبكم. لبروي درسي فيشو أبو المنذر عن أبي المنذر من هنا وتمان هر صحابي يجي كم جرب ناوي بيني باسي جيانا ما يكين بكرسي. وبيكون كعب ناوي وبيكون كعب يكون قيسي يكون عبيدي يكون زيدي نجارة. فيودر سيد القراء كوري قرآن خوينا كان هيك قال إنه سراني وحي وهروها بجداري عقبي دوم يكردوا حفته دو كسكك شن لعقباء لشاري مكة قري بس يا كان غلب يخمد خويا قريدة علي صلاة والسلام بجداري بدرو وحدو خندقو باقي شرك أنت اللي غلب يخمد خويا عيسى صلاة والسلام كردوا له سردين في غمر عيسى صلاة والسلام قرآن يكو كردوا توا ولسردني في غمري خواش عيسى صلى الله عليه وسلم فتوى أبو خالد دعوة أو فضلتي زور جوري في غمري خواش الجيان بفتوى أبو خالد بدي عليه الصلاة والسلام وهل وهال في غمري خواش عيسى صلى الله عليه وسلم زانست يزوري لبركردوا يك سريك على سراني علم زانست وعبادات لقال عمري كوري خطاب بجداري شن شرك كردوا وإمام عمر بيوت سيد المسلمين تو جوري مسلمان كاني و لكاتب الرنجيشة أي خست برنجي وبرنجي وخلقك لرمضان أنا وبيكوري كعبي أخست فيشوا كانوا يقرؤون بالمئين أكو شيخ الباني فرمي بس سند يقل سند هل صحيح كان لي وهاتوا أفرمي برنجي أنا بخلقك كرد صدان آيتي أنا خل لبرنجي أو ناي أنا خل لرمضان خوينا ده سر قوشان وعصا كان كلقليان أبو وهلوها عثمان السردمي خويا فرماني بيكر كوا قرآن كوب كاتو وشن كسي كتريشي لغلي بجدار كربو كو كرنوي قرآن بيغماني خواه عيسى السلام جاري كان وتي أي أبي خواهي ورف فرماني بيكر إن الله أمرني أو إن ربي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فرماني بيكر القرآن بسلام خوينم وتي يا رسول الله وهل سماني الله لك خواهي سلا بناو هنا نومي هنا وتي أبي كور كعب وتي بالله وتي بناو هنا نومي هنا وتي بالله على ذكر الجريان أبي كوري كعب خي يقول نوم هنا لا حديث كتير أفرمي وتي أبي كوري كعب خي يقول لا طبعا لو حديثك جرام وفرمي فماني بيكردون سورة لم يكنت بس لعب خيرنا والعلم عند الله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين تاكوا تاكي لم حديث كتير أفرمي فماني بيكردون قرآن بس لعب خيرنا متي يا رسول الله شو سورة شو آياتي وفرمي شيئا فرمي الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا لحديث تلاها توا في فرمو أزاني شيء قولترين آيات قرآن تتي الله ورسوله أعلم دوم جارو تتي أزاني تتي الله ورسوله أعلم سيم جارو تتي أزاني وتتي بلي الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم داية السرسنة فرمي ليهنك العلم أبا المنذر في روز بي أوزان استاء باوكي منذر براس جاء كنيكي باوكي منذر بيوكي لاواز عن قلو نبوا وبالاشي كرد بوا سر رشي سبي بوا ليو دا جيرنا وهمو هالشوجاري قرآني ختم كردوا همو هالشوجاري لصال بسوچوارا لمدينة وفاتي كردوا أشلين لخلافة عثمان لصالي سيا وفاتي كردو عليهم سدو أشل نسي هروها عبد الله كوري عمري كوري عاص أبو محمد أو موعد له خدمة نباسي جيانا ما أوش فكين عبد الله كوري عمري كوري عاص كي كلا سراني صحابة وهيك كلا زانا ديار كان إنه صحابة صحابي كوري صحابية وبشتي الروات والسر هاشم يكان شونك كري عاصي كري وائلي كري هاشم يعني عبد الله كري عمري كري عاصي كري هاشمي كري وائلي كري هاشمة عبد الله كري عمري كري عاصي كري وائلي كري هاشمة كري سعيد كري سهم كاتا السهمي الهاشمي القرشي خوي لأصل ناوي عاصبوا رسول إخوانا وخي قوري وناوي ناوى وادلين ناوي ناوى عبد الله وأبو تشما كن يقيب أوكي محمدا أجر شيء ألين أبو عبد الرحمن شيء فيه وتراوى لبيني خوي ولبيني باوكيا يانزا صالبوا لبيني خوي باوكيا شن يبوا يانزا صالبوا هج نيك شلون دوانزا صال هنيك شلون بيسا بيش باوكي مسلمان بوا يعني شيء كالم بيني خوي باوكي يانزا صالا يا 12 سالا يا 20 سالا واته باوكي 18 سالا بوجني انا وعبد الله يفري عمري بو وعبد الله يبو يا لو رجال 12 سالا هل بو يا وغنجيتي جندو من على كان تنبيه قول اعلام وراقي مش انا مدن زور بس وده زور زور قرنقا انسان اخوي غنج بيو بيني من على كشي قول بو هاو كاري باوكي بيو زور وانقوا خوا اگر فسادی لینکویت و هیچ زرری کنیه. اگر هر زرری کیشی تیابی، آوند قازانجی تیایا زرری کن آوری بناد ریتو. و همو عمل کن آوازان، همو مشتی اگر شر و خیری هر تیایا، همو مشتی سلبیات و ایجابیاتی هر هیا، اما سلبی و ایجابی. و از زوجن بمن علی خوتن بین. دوای مخن. بین خوی و باو کی یانز علن دو انسانی چند بیت سال بوا. اوی معروف مشهورش چیه؟ یانز دو انسان سال بوا. بيني خوي وبيني بيني خوي وبيني باوكي بويا پیش باوکی مسلمان بوا و لسالی حوتا کوچی کردوا چن شرکی لگل پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم بجداری کردوا و هر وها لگل باوکی بجداری چن شرکی لشاما کردوا ناو چکانی شمکا فتح کراون لشر یرموکی شا آلا کی باوکی بدسی او بوا و لشر صفینی شا للای دس راسی جيشكي باوكي وبوا جيشكي معاوية ووتشمان للرجي شر صفينا لدس الراسي جيشكي معاوية بوا بلام سوين أخوة عليه قسم بأخوة يكتي لمنها ويشتوا يك رمحيشم بكزنا قرتوا وبجداليش منكرد ولا بر باوكم نبي جختي كروتي هر أبي بيبو شروع ما دبي بو يرويشتا عبد الله علمي زور زورا وهلها معروفة باجتهاد لعبادة زور عبادة إخوائي قوري كردوا لبيغمري إخوائي صلى الله عليه وسلم زانسي كي زوري بوماوتو حديث كاني أقات نزيكي حفصت حديث لبيغمري إخوائي عليه الصلاة والسلام وبيغمري إخوائي عليه الصلاة والسلام يكيك بوا لو صحابياني كردقي بيدا فرما اشتكاني بنوس نواج رسول الله رقيب كذا حديث كان ابن سيتو بلام رقيب امدا حديث كان ابن سيتو هرب الى ابي هريره وهاتوا افرمي كس او نيمن بحديث بيغمر فاشا رزاني وحديث رسول الله نازاني كس او نيمن نايزاني لحديث رسول الله الا عبد الله كري عمر نبي لبرشي لبروي او اينوسيوا بدل اغايليبو من تنها لبر مكرت ونسينا وكم نبو شكا بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم نهيش كذبي نسيته بلا عبد الله يقول عمر بدا سيشي أي نسيه بيان بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم دعوة إذن لبيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم فرمي بنس موا فرمي بنس موا وابو قريش هاتن بلاي عمر عبد الله يقول عمر وتيان وتو تشيه كي رسول الله هر قصيه كاي نسيته هر شيء جي أي نسيته الله يهاد ولا يبيع مري خواص وصام ديار صلاة قريش وايج وتي أكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منها إلا الحق منوس السفن بوي نفسي مني بدأ صحق نبي لو زالنا يا تدر منوس ترسد نبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ويك يقول وأني شار زي كتبي توراة وإنجيل أكتب أنا بكتبي أهل كتاب ام پیاوا هکو باسم کرد عبادتی زور بود همه روز رجوع کرد تو. و هر و ها قرآنی زور خوند تو. هکو خوب من باس که افرمی من همه روز رجوع مکرد و همه شیکش قرآن و ختم کرد. یا خون باسم دارم پیغمبری خواه یا خلق باسی که تن عبدالله کوی عمرش تو آکا نهاد و نرده دوامه. نردی بشوین و من شما خزمتی و تی پیم مترا و تو همو رو جر رجوع گری و همو شوی شو نیجا که دو قرآن ختم کی یا همو شوی قرآن ختم کی و تم بله ای پیغمبری خواه من مبسیشم خیره و کهره اکم ولی رسولی خواه فرمی بست بود کوا چی بکی بست بود کوا لهمو مانی کسی رو بر رجوع بی و تی یا رسول الله من تو هنی زیادرم هیا فرمي آخر دي إن لزوجك عليك حقا أجنك الحقي بسرتو وميوانا كانت حقي يعني بسرتو لا ششت حقه بسرتو أقر هفر بيت خوش فصم صوم داود رجوكي داود بقرأ صيامكي داود صيامكي داود شيئا فإنه كان أعبد الناس داود عابترين خل كذبوا ويوكو أو بقرأ خلتو لو عابترين وتم يا رسول الله رجوكي نبي داود شو أنا وتي رجك بالرجوع أبو رجك بالرجوع نيابو وتي هلوها قرآنش لهمو مانيكا لبرك لهمو مانيكا يكجى القرآن ختمك وتم يبيغ مريقا زيادة لطوانا لهو باشدة لطوانا فرمي كواتا لهمو بيشو جاريكا وتم يا رسول الله زيادة لطوانا فرمي يا رسول الله أطوانا عفوا وتي لبيشو جاريكا وتم يا رسول الله زيادة لطوانا وتي ديك واتل دشوا جارك يرجع قران ختمك وتم يا رسول الله زياده الاطوانم لو باشر أتوانم فرمي ديك وابو لحوش أو جاريك أو لوزيات القرآن ختم لك جنك تحقي بسرتو ميوانك تحقي بسرتو لا شاشت حقي بسرتو عليه فشددت فشدد علي عليه بتنم كدو تنم قرتم وهي نار حد بولا سلم لو دوا وإن شاء الله بابي دها تمانا كبابي اقتصادا زيادة الحديث لم بالو دين وكي إنسان شد تن نقري دوا تن بريدا أفرمي رحمه الله ورضى الله عنه إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر سبحان الله سيبي عمري خوابك فرميت وشو زاني لو شو عمر الدريج بيت عمر شو الدريج بيت ما عندو بيوص أنا طوان يا مبكي جاء ما اشتهي تياي لو جي بلي باشا مامزا شي تياي أم باو أم حديثة أطواني رجم الرج رجو بي أطواني همو شهيش قرآن ختم كا منعي كلا ولي تحفلي جاري شي تياي أقر بير بو نيتواني ناي كاو طواو ناو صحابة أما نبو ناو سلفي صالحة أما نبو بيو تاي رجم الرج رجو أقلم يتر أي قرد قصي خوي نيش كان بس يكي لسلف مبوكردن أقل لياتان بيت شوات بينج درزنا بيت تقريبا وتم سيني خواردبو بس يكي لسلفي صالح من لخزمت كردن كوا نزري كردبو تيو أبي حتى مردن شان ندمو يا بيش ندم عرزا حتى مردن شان نداتو الله لسلف مرقا كرغيوتي باو ايتر طوا بس شاندرو وتي كرم اگر شاندمو ايتر وفان بان نزلكم نبو نزلكم شاند يعني او شتري ناو فيها بشكان حزول بيني حرص وسوبوني خاون قصي خوبون خاون قصي خويا بونا وتبيتي او شتاكم عائشة رضي الله عنها سوين يا خوي شكان دو سوين قصوتي قصي لك عبد الله كل زبيله ناكم دو هاي قصي لك الكردوا بواسطه وتكليفي هاني صحابه هاني تابعين وهني دلصوص وخلق حتى أهلي رازي وقصي ولا أفكار أهلي والله نازم شن عبدي آزاد كردو شن ناني فقيدة دا بس هو يسويني خوش كان دو عمر رضي الله عنه ببي أغمالي خواه فرمي عليه الصلاة والسلام مغر إما لسال حقنين يتربوشي الدنيا لديني خواه قبول كي لسال أقصى لفزحي لصلح حديبية أهلي والله لقد عملت لها أعمالا بو أو مقولي أقصى أو نئيش بو كردو أو نطاعت أو نخير بو كردو بو أقصى كالزار ما تتدشت يعني اشتيك يا متبيت بلان وهلو احسن نبوه فالرحمن كيف قال فضلك ربي اخوي جابويا افرمي بيغمري اخوان عليه الصلاه والسلام بيوتم قلت لو تتمنى الدريش بيت تنازاني واتفلمك ابو اواكي الله ابو فصيرت الى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ويستهام اوحى رضي رسول الله بيوتم عمري دريش فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم الله استبت شمت ناو تمنو صالوا تمني أواك من رخصة خيب يغمر خوان قبل بكر ذي أوا تلم نكر ذات ولا سرخ ما نجارك بعش بيعك بوا معروفة بوي كسياسي زور لهاتو بوا زور سياسي زور بقوتي بوا يعني لا بريورني كارو باركانا وبويا معاوية كردويت يا والي كوفا فاشن لايدا ومغيري كوري شعبي لشوني دانا أما أخلاقي وببلم صفة خلقي كاني بيعيك بالا برزبوا وقلوة بعكسي وبيكوري كعبوا وهروها يسكا كاني زور قلوبونا اسكي زور قوي بوا شون بلاي بر بوا شوار شانه بوا سر رجي سبي بوا رني شي خوي سور معنا بوا لكو تاي تمني شاوكان اللي تزداو للرجاني حراء لسردمي ولاياتي يزيدي كوري معاوية وفاتي كردوا لصالي شصودوا وتراجع للطائف لبنجا وبنج وفاتي كردوا وتراجع لما كلش الصحوتا لحفتا ودو صالية لو تمنى لحفتا ودو صالية تائر باشا إن شاء الله تعالى درسي دهات وخير بي أروي نسال بيشين وبيشاني تشاكمان لسلف الصالح سلف الصالح وبيشين وبيشاني تشاكمان شون شوني درقا كاني خير ورقا كاني خير يعني لجياني خوانا بركردوا توا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.